قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال قال أنس رضي الله عنه إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوا ومقعده من النار. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن أبي سلمة أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث هو من أعلى ما وقع في البخاري، إذ بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رواة هم شيخه وشيخ شيخه وشيخ شيخ شيخه الذي هو صحابي، فأعلى ما في صحيح البخاري الثلاثيات وهي 22 حديثا، هذا أولها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.